باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأقبره: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان. الظاهر أن يكونون فيها أحياء من الكن، يعني أنها تكنهم في حال الحياة، فإنها تكنهم في المغارات والدبول والحجر والغرف وغيرها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.